فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء من غير شيء أم هم الخالقون من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين فلياتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أحسنتم. يلا الآن أنتم تقرؤون الآية الأولى وأنا أقرأ الآية التي بعدها إلى نهاية اللوح. يلا أنتم تبدأون. واحد فذكر، واحد اثنان ثلاثة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم تسألهم أجرا أحسنتم يلا الآن نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق لا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعه بسلطان مبين لهم بنات ولكم البنون أم تسألهم أجراً